طراحة جهارا نهارا من دون خجل ولا وجل، الذي يقف هذا الموقف هو حقيقة ليست هناك غرابة في موقفه، فهذا فكره وهذا دينه وديدنه، ولكن الغريب أننا نستغرب مما يقول. فحقيقة كلامي إلى الشباب، أولا نقول بملء الفم، من يظن أن البحرين هي تلك الجزيرة الصغيرة في خليج العرب، نقول واهم. البحرين حدودها إلى الأطلس، وأهلها على حدود بحر الظلمات، وإلى جكارتا أهلها هناك. كل مسلم موحد تعنيه البحرين. البحرين ليست ملكا لأهلها، إنما هي ملك الإسلام. فدماء الصحابة على هذه الأرض، أقدام العلاء بن الحضرمي وأبو هريرة وابن صوحان على هذه الأرض، هذه ليست أرضنا وحدنا، ولسنا في الميدان وحدنا، ولكن لما اعتززنا وأصبح اعتزازنا بهذه القطرية وبهذه الحدود، جعل هذا الأفاك الأثيم يقول ما يقول. تعدادنا ليست بضعة الآلاف أو عدة الآلاف، بل تعدادنا أكثر من 1,300,000,000 إنسان. أهلنا من العرب والبربر في شمال أفريقيا، إلى الزنوج، إلى الهنود، إلى الأتراك، إلى الموحدون في جزيرة العرب، كلهم أهلنا. فلسنا في ضيعة، والله لو أذن لنا أن نجوب العالم الإسلامي وتكلمنا وحشدنا، والله سترون ما ترون. كل هؤلاء لنا، كل هذه الدماء دماؤنا، والإخوان إخواننا، والله لترون البربر قبل العربي، والزنج قبل التركي، وكل هؤلاء من ماليزيا إلى أندونيسيا إلى تركيا إلى موريتانيا إلى أفريقيا، كل هؤلاء والله دماؤهم قبل دمائنا على هذه الأرض. وهذا الكلام ليس فقط عاطفة، والجواب لا والله، فإننا نعلم من المسلمين من يتمنى أن يخدم الإسلام بدمه وأن يضحي بدمه. لكن ليست هذه فقط هذه القضية، القضية أيها الشباب، عتبنا عليكم وأنتم أصحاب قضية من يجلس الساعات الطوال على الإنترنت يقضيها بشلونكم مش ماكلين والشاربين، وإيش نوع السندويش الفلاني، وإيش نوع الموديل الفلاني، وإيش نوع الكذا، يقضون الساعات الطوال فيما لا فائدة فيه، بل ربما فيما فيه ضرر. اجعل هذه القضية قضيتك وتكلم. اليوم العالم ينظر إلى الأرقام، اليوم العالم ينظر إلى من هم في الساحات، من يتكلم، الجمعيات والمنظمات والهيئات الدولية. نحن اليوم ليست فقط في حرب مادية، بل هي حرب فكرية، والحرب الفكرية أنتم عمادها يا معشر الشباب. للأسف كثير من الناس لا يعرف عدوه. القضية هي مع الصفويين. من هم الصفويون؟ البعض يظن أن الصفوية ملحقة بالقومية الفارسية. لا يا أخي، الصفوية فكر قوامه أمران: القضاء على الإسلام وعداء العرب، هذه قضيته، هذا محوره. والصفوية فكرة وفكر نشأ من قبيلة تركمانية في الأصل، وكانت متصوفة، ثم تحولوا وركبوا موجة نصرة أهل البيت، وأهل البيت منهم براء. كان في السابق من يدخل في الدين من الأتراك يسمى تركمان، أي التركي المؤمن. فكانت هذه القبيلة تركمانية وتنسب إلى السنة، وهي متصوفة في أردبيل في إيران، ثم تحولت وركبت موجة نصرة أهل البيت، فالتحق فيها أو ركب موجتها من هم من الفرس الذين ينقمون على زوال ملك ساسان. ثم أصبح فكرا لكل من يعادي الإسلام والعرب. مهمتكم أيها الشباب أن تفهموا هذا الأمر، وإلا ليس العداء للفرس، فالفرس من القوميات والأعراق التي انصهرت في الإسلام، فسادات المسلمين من العلماء من الفرس. ألم يكن أبا حنيفة فارسي؟ من يشك في دين أبي حنيفة، هذا الذي قال عنه الشافعي رحمه الله: قال الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. جده كان مجوسيا فارسيا، هل ضرته الإسلام صهر الناس؟ لساننا العربي الذي نتكلم به من أئمته؟ أليس سيبويه والأخفش والفراهيدي وغيرهم وكلهم من الفرس؟ أئمتنا في الدين كلهم من الأعاجم، أو لا أقول كلهم بل كثير منهم. البخاري لم يكن عربيا، مسلم صاحب الصحيح لم يكن، الترمذي، أبو داود، كل هؤلاء لم يكونوا عربا، ولكن سأضرب لك أمثلة وقس عليها كيف يكون ولاء غير العرب للإسلام، وكيف يكون الفكر الصفوي الذي يحاول أن يختطف التشيع والشيعة ويجعلهم وراء ظهره ليهاجم بهم العرب وأهل السنة. أثر الصفوية على الشيعة قبل السنة، على الشيعة قبل السنة. وإذا أردت أن تنظر فانظر إلى طائفتين من الشيعة، الأذريين والأحواذيين، هؤلاء من الشيعة، ولكن انظر كيف يعاملون وفق المنهج الصفوي، وكيف يسامون سوء العذاب، وهم ليسوا سنة ولكنه المنهج الصفوي. العداء، العداء لكل ما هو عربي. تصور حتى هذا الثوب اللي تلبسه، هذا الثوب أنا عندي وعندك، واحد يلبس بنطال يلبس ثوب ما في مشكلة، ما ننظر القضية قضية لبس البنطال في البحرين مهمة؟ هل تتصورون أنها قضية مهمة؟ الجواب لا. بيننا نلبس هذا يلبس بنطال، ذاك يلبس ثوب، ما هي مشكلة. اسمع إلى ما يراد بي وبك. هذا الثوب شعار، ثوب العربي القميص الذي يسمى قميص. يقول واحد منهم بلكنته الجنوبية العراقية، شا هم أهل البحرين عرب؟ ما هم عرب، ما الدليل على ما تقول؟ قال شوف ايش لابسين، كلهم لابسين بنطلونات وقمصان. أهل الخليج العرب يلبسون ثوب دشداشة، أهل البحرين ما يلبسون دشاديش. ولذلك لما جاءوا في 2003 يشجعون الناس على التخلي عن هذا الثوب لأنه يمت إلى العروبة بصلة. شوف غير العربي لما يكون إيمانه صادق. الألباني رحمه الله رجل ألباني، ما هو عربي، ولكنه لا يتكلم إلا باللسان العربي المبين. لماذا؟ هذه لغة الإسلام، هذه لغة القرآن، هذه لغة محمد عليه الصلاة والسلام، أعتز وأتشرف بها. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ كان رجل يتردد على مجلسه، مجلس الشيخ الألباني، يجيب ثوب بالقميص العربي هذا، يوم من الأيام دخل عليه بنطال، هذا غير العربي، انظر ماذا يقول، لأنه يحب الإسلام ويحب العروبة. قال كأنك بالثوب أو بالدشداشة كما يقال أجمل. يريد أن يقول له خليك لابس الثوب، دعوة إلى من؟ إلى لبس الثوب. يقول له الشيخ، يقول له كأنك بالثوب أجمل، وهو ما هو عربي. إذن القضية قضية أكبر مما نتصورها، ومن أراد فليطلع على المراسلات بين الباب الخامس وبين الملوك الصفويين، وسيجد تسميات أو حاكم البرتغالي في الهند، هناك مراسلات. هذه الأرض التي نقف عليها وبعض الأرض الآن اللي فيها مشاكل سميت بالاسم، انه ترى احنا ندعمكم في هذه الأراضي. بل حتى في مكة إن أحببتم، كما يقول الحاكم البرتغالي في الهند، يقول إن أحببتم أن تهاجموا مكة ستجدوننا على سواحل جدة ننصركم. القضية لا تظنونها عبرت هكذا، بفضل الله مرت، ولكن لها ما بعدها. فالشباب نريد منهم أن يتبنوا القضية على النت. هذه المعركة العظيمة، هذه الساحة الكبيرة، نريد من الشباب أن يتبنوها ويرفعوا قضيتهم إلى هذه المحافل ويدخلوا بها. القضية ليست قضية البحرين وحدها، وإنما هي قضية أمة، قضية الأمة بكاملها. ليست حربا بيننا وبين الفرس، لا، ليست القضية قضية قوميات وأعراق. البعض يحاول أن يجرنا إلى صراع قومي، لا، ليست قضية قومية بحتة، وإنما هو وجه من وجوهها، إنما هو وجه من وجوهها. ولكن الصراع الحقيقي هو من أجل الإسلام. وانظر إلى أي مدى وصل بهؤلاء، حتى المراجع العرب، المراجع الشيعة من العرب، تشن عليهم الحرب. مرجع لبنان الشهير المعروف سيد محمد حسين فضل الله ما قال شيء. الرجل له بعض الآراء الفقهية، من جواز زواج السنية، من جواز الشيعية أن تتزوج سني، آراء فقهية قالها الرجل. قال إن يا جماعة كسر الضلع هذا سويتونا عليه شغلة، وكل سنة هالضلع مكسور، يا جماعة راجعوا ترى الموضوع مو ثابت. حول اسمه من فضل الله إلى فضل الشيطان، بل حتى لما مات لم تصدر من مكاتب المراجع الصفوية نعيلة، مع العلم هو مرجع كبير وله مقلدوه في العالم الإسلامي، لأنه يقول بالتعايش بين السنة والشيعة. هم يقولون لا، لا يجوز التعايش بين الشيعة والسنة. مهمة الشباب، ولن يضرك شيء، كما سمعت في حديث ابن عباس، نقول ما نرد على هذا الأفاك الأثيم إلا بما يتيسر لنا من عقيدتنا ومن ديننا ومن انتمائنا لأمة، أمة أكثر من مليار مسلم، أو نقول له كما قال عمرو بن كلثوم: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. نقول يا معشر الشباب، ما نريد الجهل، نريد العلم، نريد العلم. ولكن يبدو أن الجماعة قد استمرأوا شرب السموم، يبدو أن الجماعة قد استمرأوا شرب السموم. والله نحن لها، نحن ناس مسالمون، لا نريد إلا أن نعيش، ونريد الآخرين أن يعيشون. ولكن لما تصل المسألة إلى هذا التدخل، بل إلى هذا الإصرار على الإيذاء وعلى الإيلام وعلى سوء الجوار، لا والله لن تجدوا إلا أناسا يحبون الموت كما تحبون الحياة، ويحبون الله كما تعشقون القبور. إذن أين أنتم يا معشر الشباب من قضيتكم؟ القضية ليست قضية أننا نريد الفتنة، ولكن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إعلام الليل ظهار وهو يشتغل كأنه لا هم له، ومن يسمع والله يظن. ويكلمنا بعض أحبابنا: إيش الذي يجري في البحرين؟ كأن الناس عايشة في خيم، كأن الناس تعيش في خيم. والله في أحد مواقع هنا في عالي قطعت عنها الكهرباء بسبب عمل اعمال صيانة كيبل او كذا، قامت هيئة الكهرباء وجابوا لهم جنريترات. الاعلام برا يسوق ايش؟ انه اهل البحرين مسحوقين، اهل البحرين مظلومين، واحمد الكلبي دازلنا خيم، جايب خيم سفينة ويريد ان يرسلها للبحرين. ليش؟ لان مساكين البحرين قاعدين بالشوارع، لا يبنوا لهم بيوت ولا عندهم ماء ولا عندهم كهرباء ولا عندهم. يا اخي رقع روحك، انظر الى عورتك، انظر الى عيبتك، ثم بعد ذلك انظر الى الناس. والله ولو طلبت اقول الان قم يا فلان وقل جابوا لك جنريتر لما قطعت الكهرباء عنك لاعمال الصيانة. كل هذه النعمة وكل هذا الفضل، وبعد ذلك يقول لك اهل البحرين مظلومين، احنا نريد نحتل البحرين حتى ننصر فيها العدل. اسأل الله ان يقتص منه، لا نريد ان نقول اكثر من ذلك، فالله حسبنا ونعم الوكيل. ولكن اعتب على الشباب الذين يجلسون الساعات الطويلة امام النت لا يدافعون عن قضيتهم ولا يتكلمون عن قضيتهم ولا يعرفون الناس بما يجري، لا يعرفون. والله الذي لا اله الا هو، اني لا اعلم ناس في العراق وفي سوريا يحدثوننا وكأن البحرين يعيشون في خيام. انتو شايفين الخير لما تنصب؟ والله يتسوق على ان اهل البحرين يسكنون في هذه الخيام، لان ناس دينهم الكذب، لا يعرفون الا الكذب. شوف الخيام شو الناس عايشة. ولذلك الكلبي يتصدق عليكم بماذا؟ بمجموعة بطانيات وخيام، لأن مساكين قاعدين بالشوارع. أنتم مهمتكم أن تدافعوا عن بلادكم، أن تدافعوا عن سمعة بلادكم التي لطخت. الإعلام للأسف، أنا أعتب على قناة مثل قناة الخليج العربي، يا اخي خليكم فيها بث مباشر، لا تكون فقط للتاريخ. قنوات تشتغل ليل نهار وهي تطحن فينا طحنا، كله بالباطل، وللاسف اهل الحق ساكتين. يا اخي لا تعتدي على احد ولا تكلم احد، فقط قل ما عندك. يا جماعة هذه البحرين، هذه اللي فيها، هكذا يعيش الناس فيها، ونحن على استعداد. فليأمروا وزارة العدل والأوقاف السنية والأوقاف الجعفرية، ففيها الخيرين الكثير، فليأمرنا والله نجوب العالم الإسلامي، ولا نترك قرية ولا نترك مدينة ولا نترك أحد له كلمة مسموعة من أهل العلم إلا وصلنا إليه ونشرنا قضيتنا عند الناس حتى يتبين الحق من الباطل. لما هذا القعود وهذا السكوت والباطل يجول فوق رؤوسنا؟ إذن أين أنتم يا أيها الشباب من المعادلة هذه؟ أين أنتم يا أيها الشباب من هذه المعادلة؟ وأقول لكم، اليهود كم عددهم في العالم؟ لكنهم يستطيعون ان يحركوا العالم بكلمة. اتظنون لماذا؟ لانهم يسيطرون على اعلام العالم. اليهود زعلانين لان الاعلام العربي بدأ يخرج عن سيطرتهم. احنا الاعلام وخصوصا الانتاج المصري طحن العالم قرن من الزمان وهو يطحن في عقولنا. ما نشوف بالافلام الا بوس ومحاضن، وكأنه ما عندنا قضية، كل مشاكلنا محلولة، بس باقي نتعلم شلون نبوس. يا أخي حتى الحيوانات تبوس، ما تحتاج أحد يعلم الواحد شلون يبوس وشلون لكن هذا الإعلام، هذا الإعلام كيف يوجه؟ احنا نريد من إعلامنا ونريد من شبابنا أن يتحولوا إلى جنود لهذه الأمة، وتكون قضايا الأمة قضية فلسطين بكاملها أمامهم حاضرة، قضية البحرين أمامهم حاضرة، قضايا الشعوب التي تتململ تحت وطأة الطغاة حاضرة أمامهم. احنا بحاجة لكم أيها الشباب، احنا بحاجة لكم أيها الشباب. ويا أخي الشاب لا تحقر نفسك، تستطيع أن تخدم أمتك وانت جالس على الكرسي في بيتك، تستطيع أن تخدم دينك وانت جالس على الكرسي في بيتك. الآن الحرب ليست حرب سلاح ولا، إنما هي حرب مفاهيم وحرب أفكار. البعض يتصور أن الصراع بيننا وبين الفرس كقومية، لا والله، لا والله، ولكن الصراع مع من يحملون فكرا هدفه تدمير الإسلام، هدفه العداء للعرب، هذا الذي نريد أن نغيره. هذه المفاهيم، من ينصر قضية الأحواز؟ الأحواز إخواننا عرب، شيعة عشرية، لكنهم مظلومون، ظلموا حتى منعوا الأسماء العربية. من يتكلم على قضية الأحواز؟ لسنا طائفيين، وإن كانوا شيعة لكنهم إخواننا. هؤلاء القبائل العربية بني كعب وبني مالك، قبائل عربية أصيلة طحنوها طحنا حتى أسماءها، ما يقدرون يسمون بالاسم العربي، لا يتعلمون اللغة العربية، يعيشون يسلبونهم أموالهم، كله تحت حكم الولي الفقيه. إذن أقول أيها الإخوة، وأخص الشباب بالذكر، نطلب منكم ونقول قضايا الأمة ومنها قضية البحرين أمانة في أعناقكم، تحركوا، تحركوا ولا تناموا، فإن الوقت ليس وقت النوم وليس وقت اللعب، وإنما هو إما أن تكون أو لا تكون. وشريط الفيديو الذي عرض وتناقلته مواقع النت، أطفال الروضة سوي لهم قبر، قبر عاملين لهم ويعلمونهم شلون يبكون على القبور. ليس الهدف البكاء، ولكن الهدف انه من قتل هذا صاحب القبر، انت او ابنك؟ فاذا شب ونشأ على هذا الحقد وهو يحمل في جيناته الداخلية الحقد، ماذا تريد منه؟ هل تريد منه ان يبني لك دولة؟ لا والله لن يبني لك دولة، بل ما تبنيه انت يهدمه. فاذا اخواني، يجب ان نضع الامور بنصابها، وانبه الى نقطة، البعض يجعل من ذلك عداء للشيعة، لا، الشيعة كما نحن الان علينا الجور عليهم الجور. وانظر الى ما يجري في الى شيعة العراق كيف يقتلون، بل الإحصائيات 20 شيخ قبيلة من الشيوخ الكبار، من كبار شيوخ القبائل العربية في العراق، قتلوا فقط لأنهم قالوا لا للولي الفقيه، فقط لأنهم قالوا لا. فإذا اليوم اللي يقول لا للولي الفقيه عليه أن يدفع الثمن، نقول نحن لها، نقول لا بملء الفم، وما تكلم به في جمعة طهران، ما تكلم به حقيقة ليس غريبا، لأن هذا دينهم وديدنهم، فليش مستغربين؟ ولكن أستغرب من أننا نجعل قضيتنا وراء ظهورنا ولا نتكلم، بل تكلموا وانشروا قضيتكم في مواقع النت وفي مواقع التواصل الاجتماعي، وليكن لكم قضية دافعوا عنها، فهذا اليوم يومكم. وأسأل الله عز وجل أن يحمي البحرين وأهلها من كل مكروه، وأن يوحد صفها، وأن يجعلنا نعيش على هذه الأرض بأمن وإيمان ورخاء واستقرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، كما قال الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير، بل هو خير، لا نشك أن في ذلك خير. إن تكلم أعداؤنا أو فعلوا شيئا فهو خير لنا، يريد الله بنا الخير، يريده الله بنا الخير، ولكن متى استثمرنا هذا الأمر وحولناه لصالحنا، وحولناه لصالحنا. بعض الدعاة الذين لهم كلمة للأسف يقول: والله نحن ما رأينا أحدا من أهل البحرين، ما رأينا أحدا من أهل البحرين أتانا وطلب منا أن نتكلم، طلب منا أن نحشد الناس. لأن كما قلت لكم، العالم اليوم ينظر إلى الشعوب، الشعوب إذا كان لها كلمة وكانت لها مقولة مسموعة، العالم ينظر لها، العالم ينظر لها. الآن قضية المظاهرات وقضية اللافتات وقضية الإعلانات، هذه مهمة جدا، فاحرصوا عليها رحمكم الله حتى نقلب هذا الشر إلى خير ويكون لصالحنا. الأمر الآخر الذي أود أن أنبه إليه، أن هذه الليلة هي ليلة النصف من شعبان، وكما جاء في الحديث: إن الله عز وجل يطلع إلى أهل الأرض فيغفر لهم جميعا إلا مشرك أو مشاحن. فأقول أيها الإخوة، هي دعوة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي أنبأنا هذا الخبر لكم جميعا، إلى أن ننقي الصدور ونستغفر لإخواننا الذين بيننا وبينهم شحناء، وأن نصفي القلوب حتى لو لم نحصل على ما نريد منهم. قضية اعتذارات وما اعتذارات، الآن نحيها حتى تكون ممن يغفر له في هذه الليلة. سامح، سامح ولا تلتفت إلى الآخر، سامح ولا ما سامح مو مهم، المهم أنت أن الله يطلع على قلبك فلا يرى فيه شحناء ولا بغضاء. والأهم من هذا، مع أهالينا، مع الزوجة، مع الولد، مع القريب، مع الابن، مع الأب، مع، نصفي كل هذه الأمور بحيث لا تغرب علينا شمس اليوم إلا وذاك الذي أرسلت له رسالة، وذاك الذي كلمته مكالمة، وذاك الذي زرته، لعل الله عز وجل أن يعفو عني وعنكم وعن جميع المسلمين. الأمر الثالث، أسأل الله أن يبلغنا جميعا رمضان. إخواننا في جمعية عالي للعمل الخيري، لأنه كان الصندوق الآن تحولت إلى جمعية، جمعية عالي للعمل الخيري كما عودونا في السنوات السابقة، يصدر لنا دفاتر إفطار الصائم، وقد ذكرت لكم أن العدد والله أحيانا يصل إلى أكثر من 150 وأكثر في هذه القاعة، والقاعة لو استنطقت نطقت، بل أحيانا نضطر أن نفرش لهم خارج القاعة حتى السنة إن شاء الله، إذا كان يعني نريد مراوح تبع المية هذه حتى تكون الإخوان تخف عليهم الحر خارج القاعة. القاعة لا تسعهم، وهذا لم يكن إلا بجودكم وبأيديكم، فهو لكم عند الله. والحديث كما تعلمونه في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من فطر صائما فله مثل أجره، يعني